يا من سموت مكرما كالشمس في كبد السماء، الله في عليائه صلى عليك وسلم. مديحك مقصدا، أسمى وذكرك مغنما، حسبي مديحك مقصدا، أسمى وذكرك مغنما، وتقربا لله من أولى الجميل وأنعم. كالفجر جئت موقرا ومبجلا ومعظما، كالفجر جئت موقرا ومبجلا ومعظما، بيديك سبحت الحصى والجذع حن متيما. مبشرا ومربيا ومعلما، بالحب قمت مبشرا ومربيا ومعلما، فإذا المحبة أصبحت للكون دينا قيما. لك لم يزل في الحقد قلبا مظلما، كم شانئ لك لم يزل في الحقد قلبا مظلما، تبت يداه فلم يطب عيشا ومات مذمما. ثقلين يا أزكى وأطهر من سما، يا سيدا الثقلين يا أزكى وأطهر من سما، الله في عليائه صلى عليك وسلم. الشمس في كبد السماء، الله.